في كتاب هذا. أيوة. أنت وقحطان اليوم ماشي. طيب يا صهيب عز الدين، وين ذكر المؤلف؟ أيوة يعني هو مثل. يلا ياسر اشرح لي، مثل على ويش؟ على الآدمي. الآدمي أي والحيوانات المتحركة. أيوة. والمزاريق. وش المزاريق يعني؟ وش مثال الويش هذه؟ الجمادات. طيب الجمادات عندنا سفن، ليش قال سفن ومزاريق؟ هذه تتحرك تتحرك لحالها، وهذه هي حركة المزاريق. شو تحرك السفينة؟ تحرك بالحالها؟ هي أصلاً تتحرك، منها المهارة يعني. المزاريق فيها مهارة الرابع. إيش تقول يا شيخ علي يحيى؟ ها؟ أكبر حجم لا. نعم سلمان. يا شيخ عشان يوضح الفرق بينها وبين ما يصح في عود الأسهام والمزاريق ولا أي شيء مثل الأسهام ما يصح فيه. لا المزاريق يعني كان يمثل الشيء اللي يطير كذا، إذا مثل شيء البحر سفن، شيء يطير في الجو مزاريق، وشيء حيوانات تركب عليها وتمشي هي أو برحالها، وشي أنت برحالك. طيب سلمان برجع لك، الاثنين يتسابقون عشان غسيل البيت يدخل وين؟ في القسم الأول بدون عود. فاهم يعني وش أقدام ولا سير حيوانات ولا سفن ولا مزاريق؟ نعم الأقدام. إيه يعني أفعال الآدميين كذا. إيه نعم. لكن طبعا يعني كل شيء يعني كل ما هو مباح من هذه الأقسام يصلح، أي شيء فيه محرم مثل المسابقة على ملاكمة مسابقة هذا حتى لو بدون عوض ما يجوز، فيه ضرر. طيب يا صهيب الحصين، الجائزة على حفظ القرآن يدخل في أي نوع؟ يدخل في أي نوع من اللي صح بعوض؟ الجائزة على حفظ القرآن اللي هو أيوة تمام تمام. إيش تقول يا سلمان؟ أيوة تمام خلاص تمام ممتاز. ايش تقول يا عبود؟ يعني كما قال صح، لكن ليس كما قلتم، في شيء عندنا مسابقة وشيء عندنا جائزة. احنا الباب هنا المسابقة، الجائزة بكيفك. عرفت شيء؟ أنت لو تقول لولدك إذا حفظت 10 أجزاء أعطيك 1000 ريال، وين مسابقة؟ مسابقة لازم طرف ثاني معك، لازم طرف ثاني معه صح؟ أي نعم. وحنا فصلنا لكم ذاك اليوم في الدرس، قلنا آخر شيء قلنا فتبين مما سبق كذا وكذا وكذا، بس بعضكم كان غايب، بعض اللي سألناهم يعني، عشان كذا تعمد أن نسألهم. طيب يا ياسر، إذا قلت لأخوك إذا حفظت الجزء عم أعطيك 1000، نسميه إيش؟ جعالة. جعالة؟ نعم. إيش تقول يا حمزة؟ طيب ليش ما خليناها جعالة؟ تو مدحناكم قلنا كويسين مصحصحين ولا خربت كل شيء؟ طيب يا خلاص خلاص عبد المجيد، ايش تقول؟ لا هذا ثاني جعاله. ايش معنى جعاله يا عبد المجيد؟ طيب وهذا يدخل في الجعاله؟ ايوه لانه علقت